بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، نواصل في التعليق على متن سلم الرسول، مستعين بالله تعالى. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عليه: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليم الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظ وافهم ما عليه إذا اشتمل، كما قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاد على جميعها مشتملة. اعلم بأن الدين قول وعمل، الدين قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذا الدين هو قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الإقرار، وعمل القلب وهو العبادات القلبية كالخوف والرجاء، وعمل اللسان هو العبادات القولية كالذكر والتلاوة، وعمل الجوارح كالركوع والسجود. الدين لا يخرج عن هذه الأقسام الخمسة المتفرعة عن هذين القسمين: قول وعمل. إذا الدين قول وعمل، القول قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو الإقرار، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وهذه كلها جاءت في حديث جبريل المشهور: كفاك ما قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاد على جميع مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان الإحساني، ولكل مبني على أركانه. اشتمل الحديث كما هو معلوم على الإسلام والإيمان والإحسان، والإسلام من الاستسلام في اللغة، والصلاح هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف من حيث ماهيته حقيقته. وأما الحديث فقد عرف الإسلام من حيث أركانه، وهي خمسة أركان: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج، أركان خمسة. الإيمان لغة هو التصديق والإقرار، لغة التصديق والإقرار، واصطلاحا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة ينقص العصيان. وهذا التعريف من حيث الماهية والحقيقة هو قول من لسان واعتقاد من جنان وعمل أركان. وأما الحديث فعرف الإيمان من حيث أركانه وأجزاؤه، ست أركان. والإحسان فسر في الحديث بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تعرفه أفضل من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق ودل ما قد نقل. فقد أتى الإسلام مبنيا على، في الطبع عندكم شطر البيت، صدر البيت غير مكتمل، على هذه في صدر البيت. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق ودل ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. الركن الأول الشهادتان، والشهادة لله بالتوحيد هي الصراط المستقيم، وتوحيد الله تعالى هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا في كل ركعة أن يهدينا إليه، يهدينا الصراط المستقيم أي التوحيد. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، والصراط المستقيم فسر بأنه التوحيد في آيات كثيرة، منها قول تعالى في سورة آل عمران عن عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي مريم: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي الزخرف: وإن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي ياسين: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وفي الأنعام: ولئن هداني ربي إلى صراط مستقيم دين قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا الصراط المستقيم هو توحيد الله تعالى وأن تعبد الله وحده، هذا هو الصراط المستقيم. فلما تكبر في الصلاة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، استحضر واستشعر بأن الصراط المستقيم هو عبادة الله تعالى وحده كما فسر في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. ركن الشهادتين: فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. العروة الوثقى هي من أسماء لا إله إلا الله، ومن أسماء كلمة التوحيد العروة الوثقى، والكلمة الطيبة، والقول الثابت، وكلمة السواء، وكلمة التقوى، والعهد. إلا ما يتخذ عند الرحمن عهدا وألزمه كلمة التقوى. تعالوا إلى كلمة السواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هو لا إله إلا الله. إذن هذه كلها أسماء لكلمة لا إله إلا الله، وهي الركن الأول مع شهادة أن محمد رسول الله. وثاني إقامة الصلاة، وثالث تأديت الزكاة، والرابع الحج على من يستطع، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذا كان الإسلام الخمسة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، لمن يستطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة هي الزاد والراحلة، الذي يستطيع عليه أن يحج، متى ما استطاع يحج. ولا يشترط الحج أن يكبر إنسان ويبلغ من الكبر عتية حتى يحج، إنما يحج من توفر لديه الاستطاعة، متى ما استطاع يحج. فتلك خمسة، هذا كان سبب خمسة. والإيمان ستة أركان بلا ذكران، أركان إيمان ستة كما هو معلوم وفي الحديث موضح. الأول إيمان بالله، إيمان بالله ذي الجلال وما له من صفة كمال. الركن الأول إيمان بالله، أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أركان: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. أربعة أركان، هذا كلها يتضمنها الإيمان بالله: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه أربع أركان الإيمان بالله. وبالملائكة الكرام البررة وكذ به المنزلة المطهرة. الركن الثاني إيمان بالملائكة، إيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، مخلوقون من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ووكلهم الله تعالى بمهام عظيمة وأعمال جسيمة، وهم جميعا مشتركون في العبادة الدائمة لله تعالى، عباد يعبدون الله تعالى بلا انقطاع. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم. إذا واحد ثاني الإيمان بمن ذكر من أسماء بعضهم كجبريل وميكائيل وملك الموت، كذلك الإيمان بما وكلهم الله تعالى به من أعمال، إيمان به ما وكلوا به من أعمال. فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالنبات، وملك الموت بقبض الأرواح، ومالك موكل بالنار، وهكذا بما وكلهم الله تعالى به من أعمال. كذلك يتبع الإيمان بالملائكة محبتهم، لأنهم عباد مكرمون، عباد مكرمون يجب محبتهم، وتحرم معاداته. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لكافر، فلا يجوز معاداة الملائكة. كذلك يجب احترامهم وعدم إيذائهم بالقول والفعل، فلا يجوز السخرية والاستهزاء بالملائكة وإدخالهم في النكات وفي ما يحكيه الناس ليضحكوا. لا يجوز أن يدخل الملائكة في هذا الباب، يجب احترامه، فلا يؤذوا بالقول ولا بالفعل. ومن إذا من الفعل تعليق الصور، فإن الصور إذا علقت الملائكة تطرد أو تخرج من البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الصورة معلقة والكلاب تمنع دخول الملائكة، فإذا لم تدخل الملائكة في البيت دخلت الشياطين وأخذت راحتها في البيت، تسرح وتبرح في البيت، تجد راحتها في البيت الذي علق فيه الصور هو خرج منه الملائكة. ذلك يشكو الناس من الأسحار ويشكون من الضيق، وبيوتهم معلقة مليئة بالصور، بعضها تماثيل أحيانا وكلاب متوحشة وجالسة في البيت، فلا يبقى في بيتهم ملك واحد، ملك تخرج من البيت، فتحول الشياطين، تحول الشياطين وتؤذي أهل البيت. لذلك الإنسان لا يؤذي ملك بقول بإدخال الكلاب في البيوت أو تعليق الصور في البيوت، لأن هذا من شأنه أن يؤذي ملك، تخرج تغادر البيت الملائكة. كذلك أكل الثوم والبصل لما أراد المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما وبصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، بنو آدم تأذى بالبصل أو بالثوم. إذا يجب احترام وتوقير الملائكة وعدم إيذائهم لا بالقول ولا بالفعل. وكن به المنزلة مطهرة، كذلك هم بالكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن الكريم، كنا نؤمن بها إيمانا جازما وقاطعا، ونعتقد أن هذه الكتب فيها الهدى والنور. ويجب احترام كتب الله تعالى جميعا، يجب أن تحترم الكتب وتوقر وترفع، وأن لا تمتهن المصاحف. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود لما دخل على اليهود ألقوا إليه وسادة فجلس عليها، فلما جاء بالتوراة أخرج الوسادة ووضع عليها التوراة وقال: آمنت بك ومن أنزلك، يعني أكرم التوراة. نزع الوسادة التي كان يجلس عليها ثم وضعها ووضع التوراة عليها وقال مخاطبا التوراة: آمنت بك ومن أنزلك، مع أن التوراة منسوخ بالقرآن لكنها كتاب الله. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، في قصة رجم اليهوديين. إذن يجب احترام كتب الله، فالمصحف لا يوضع على الأرض، المصحف يوضع على الرف، يوضع في مكان مرتفع، يحترم المصحف ولا يلقى في الأرض وفي بين أقدام الناس، واحد جالس ومصحف جوار قدمه، يعني بغير احترام هذا لا يجوز، بل ترفع يدك أو في مقعد أو تضعه في مكانه اللائق. هذا من تكريم حرمات الله أو تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله. ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام، كذلك من أركان إيمان الإيمان بالرسل جميعا من غير تفريق بين أحد منهم، لأن من آمن بجميع الرسل إلا رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل. من آمن بكل المرسلين إلا رسولا واحدا فقد كفر بهم جميعا. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح ما أتهم إلا نوح، لكن لما كذبوا نوحا كانوا قد كذبوا جميع المرسلين. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم أول الرسل نوح عليه السلام، كما في حديث الشفاعة: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. هو رسول أول نوح عليه السلام، ختامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وخمسة منهم أولو عزم الأولى في صورة الأحزاب والشورى، خمسة من الرسل هم أولو عزم، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. وقد ذكروا في صورة الأحزاب والشورى، قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، سورة الأحزاب. وفي شورى قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر الأنبياء هؤلاء الخمسة، هم أولو عزم من الرسل، وهم أفضل الرسل، وأفضل الرسل على إطلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويليه في الفضيلة إبراهيم، ويلي إبراهيم موسى عليه السلام، ثم بعد موسى نوح وعيسى عليه الصلاة والسلام. إذا الأول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم، ثم من بعد إبراهيم موسى عليه السلام، وبعد موسى نوح وعيسى عليهما الصلاة والسلام. وخمسة منهم أولو عزم الأولى في صورة الأحزاب والشورى تلا، وبالمعاد أيقنا أيقن بلا تردد ولا ادعاء علمي بوقت المعيد. الركن السادس والخامس الإيمان باليوم الآخر بالمعاد. أيقن يعني آمن وصدق، اليقين هو قوة التصديق. والمعاد أيقن بلا تردد، يعني لا يجوز إنسان أن يشك في الآخر، من شك في الآخر فقد كفر. لو قال قائل هو يؤمن بالآخر، هو يصلي ويصوم، فإذا قامت القيامة فيدخل بإسلامه، وإذا لم تقم القيامة فقد هلك مع الهالكين، هذا كفر بالله. لو أن إنسانا وضع احتمال أن تقوم الساعة ولا تقوم الساعة كفر بالله تعالى، لا يجوز وضع هذا الاحتمال، بل يجب أن يجزم الإنسان ويوقن بلقاء الله تعالى، أن يوقن بلقاء الله سبحانه وتعالى، لأن الشك في الآخرة كفر بالله تعالى. ولا ادعاء علم بوقت الموعد، كذلك لا يجوز ادعاء علم بوقت القيامة، لأن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، قل لا يعلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو، إن الله عنده علم الساعة، فهذا عند الله تعالى وحده. لكننا نؤمن من غير امتراء، من غير شك، بكل ما خصح عن خير ورع الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشارات له، نؤمن كذلك بعلامات الساعة وأشارات الساعة. فعلامات على قسمين: كبرى وصغرى. والصغرى على أقسام ثلاث: منها ما وقع، منها ما هو واقع، ومنها ما سيقع. منها ما وقع في زمان مضى، منها ما هو واقع الآن يعيشه الناس، ومنها ما لم يقع وسيقع لاحقا. وأما الكبرى فهي عشر علامات، عشر علامات كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وهي الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى من مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر علامات نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشره. عشر علامات، هذه علامات الكبرى، منها وتقوم الساعة، هذه في آخر الدنيا العلامات الكبرى العشر. إذن نؤمن بعلامات الساعة كلها التي جاءت في القرآن وفي السنة، وبعضها قد جاء في القرآن مثل يأجوج وماجوج، وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج ومن كل حدب ينسلون. كذلك ذكرت الدابة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة مذكورة في القرآن. كذلك من علامات مذكورة في القرآن نزول عيسى عليه السلام في صورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة، بالقراءة: وإنه لعلم للساعة فلا تمتروا بها واتبعون هذا صراط مستقيم، وغيره. إذن علامات الكبرى منها ما جاء في القرآن الكريم، وأكثر ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أشار ذلك في صورة محمد، قال تعالى: فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. ثم قال رحمه الله: يدخل الإيمان بالموت وما ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على عباد حتمة، وأن كل المقعد مسؤول، من رب ما الدين من رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت قول الذين آمنوا، ويقيم المرتاب عند ذلك بأن ما أورده من هالك. طيب، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بسؤال قبر وامتحانه، يعني الناس يمتحنون في قبورهم عن هذه الأسئلة الثلاثة: الرب والدين والرسول. يسأل الإنسان في قبره، وهذا عالم آخر لا يقاس بعالم الدنيا، يعني عالم القبر والبرزخ لا يقاس بعالم الدنيا، حتى لا يأتي من يقول كيف يسأل في قبره ويمتحن في هذا المكان الضيق ويبحث عن قاعة، كما قال بعض الجهلة بعض الحمقى، قال كيف يسأل في قبره طيب وشو له صالة وشو له قاعة، أنت مالك؟ هذا عالم آخر، عالم غيبي لا يقاس على عالم الدنيا، أحكامه وقوانينه تختلف عن قوانين الدنيا البرزخ. في هذا القبر في الأرض تجري أحداث وأحداث تختلف عما يجري فيه فوق الأرض، هذا عالم آخر فلا يقاس بعالم الدنيا لما فوق الأرض، تختلف أحكام البرزخ عن أحكام الدنيا، والله تعالى لا يعجزه شيء، ربما يعذب إنسانا وهو في ثلاجة، في ثلاجة سنين وهو في جهنم في النار، وآخر يكون في فرن وهو في الجنة، سيكون في أسجرة في تنور في فرن يراه الناس محترقا وهو في الجنة، وآخر في ثلاجة وهو في النار. عالم البرزخ لا يقاس على عالم الدنيا، عالم الدنيا أحكامه تختلف عن أحكام الآخرة، فلا يقاس عالم الدنيا بعالم الآخرة. فيأتي ملكان يسألان الإنسان في قبره أسئلة مكشوفة ومعروفة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ويثبت الله الذين آمنوا، الذي وحد أصحاب التوحيد والعقيدة السليمة الصحيحة، الله تعالى يثبتهم ويلهمهم الرشد والثبات والحجة، فيجيبون إجابة واضحة: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لمن؟ للمؤمن. وهنا تتجلى أهمية التوحيد وأهمية العقيدة، فإن الإنسان في الآخرة كما ذكرنا في الدرس الماضي أمس أن أول سؤال في الآخرة هو سؤال في عقيدة، أول ما يحمل الإنسان على النعش ويوضع في القبر يسأل في التوحيد قبل أن يرجع الناس إلى بيوتهم، يسألوا في التوحيد قبل أن يرجع الناس الذين حملوا إلى ذويهم، يسأل في العقيدة: من ربك؟ يعني من الرب الذي آمنت بربوبيته واستلزم ذلك إيمان بالربوبية إفراده بالعبادة الألوهية؟ من ربك؟ فالموحد يقول ربي الله، والمشرك يقول ها لا أدري، لا يتذكر شيئا، يقول سمعت الناس يقول شيئا فقلت، كأنه مثل الطالب الذي ذاكر شيئا على خفيف ثم وجد السؤال وجده في ورقة الامتحان، يذكر كأنه قرأ شيئا من الجواب لكن ما لا يحضره. كذلك من فسد عقيدته يكون في ذهنه أنه مر عليه الجواب لكن لا يحضره، فلا يزعفه، لا تزعفه الذاكرة ليجيب، إنما يجيب من وحد الله تعالى في الحياة. يثبت الله الذين آمنوا، أي الذين وحدوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، المشركين ظالمون يضلهم الله تعالى فلا يجيبون، يفعل الله ما يشاء. وعند لا يثبت المهمل بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.